إنما يعمر مساجد الله من

تلزم الفعل. فلا تعد لا تأكل أموال الناس بعد لنهي فعل لابد يكون ساكن لنهي. فلا تعجبك كذلك ولا تعجبك في الآية التي تليها خلاص. أما إذا رفعنا الفعل فهذا بعد لنهي بعد لنفي بعد لنفي هذه لنهي. فلا تعجبك فلا تعجبك هي أصل للكلمة أو تنطق كذا فلا تعجبك تعجبك لكننا مقلق الباء ساكن مقلق فلا تعجبك فلا تعجبك فلا تعجبك هكذا فلا تعجبك أموالهم ولا تظلم الباء. اسمع الشيخ محمد فلا تعجبك فقط فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فلا تعجبك فلا تعجبك فلا تعجبك فلا تعجبك فلا تعجبك فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله إنما يريد إنما يريد الله ليعذبهم بها إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من ينفذك في الصدقات ومنهم من ينفذك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إلا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. حسبك جزاك الله خيرا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والجاهلين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لهم يؤمن بالله قل أذن خير لهم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لهم يرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادر الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن توكل عليهم سورة ينبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وقومٍ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ألم يأتهم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم

وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما

ليس بالحق بالحق حتى لا تتولد الياء بعد حرف الحق بالحق ليس بالحق إلا بالحق يفصل الآيات لقوم ألف ألف حتى لا تولد ألف بالحق بالحق لا بالحق نعم إلا بالحق يفصل الآيات لقومه يعلمون إن اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقومه يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم خلق بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان تجري من تحتهم Yeah. لا تبدا بحرف الفاء. ثم الينا مرجعكم فنبئكم بما كنتم تعملون. انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض حبها وزينت وظن انها إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن

أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. سبحان الله، شغلنا عن الآية خطأ، ربما كان ما سبب إن شاء الله شغلنا عن شيء. لذلك يعني أي سؤال أو استفسار أو شيء في نهاية الدرس أو في وقت الراحة ممكن الأخ يقرأ وتسجل هذه ونحن في مجلس عرض. خلاص خطبة عرض والشيخ جالس غافل. قال الشيخ غفر عليه السلام قال خلاص الشيخ يعرض عليه ويستمع ويقرأ بزيادة بكلمة زائدة في التلاوة. خلاص الشيخ محمد بارك الله فيك الشيخ يعرض عليه والقرآن مسجل وأتي بزيادة في كلمة والشيخ ما رد ومن جلس قال هذا الشيخ الغافل الذي عرض عليه. لذلك في ضوابط الدورة استفسارات هذه في وقت الراحة وفي آخر الدورة حرصا على صيانة كتاب الله تبارك وتعالى من الوقوع في الأخطاء فيه، لأن الإنسان ربما كان حافظا متقنا ويلبس عليه هذا كثيرا ما يحدث، كثيرا ما يحدث بالذات في المتشابهات ليس لها كبير على الإطلاق مهما كنت حافظا متقنا يلبس عليك أحيانا. سبحان الله، هذا كتاب الله المعجز. فعندنا لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، لكم الزيادة في الأنعام هذه الكلمة. أما في هود ولا أقول إني ملك. نعم يا ولا أقول لكم عندي ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن. بعض القراء مثلا يقرأ تعيبنا على الصواب، بعضهم يقرأ تعيبنا بالاختلاس يعني، لكن الله المحقق يعني والقراءة هذه الكلام بغير اختلاس يعيبنا يعيبكم خلاص يعيبكم يترقم إلى آخره، لكن مع الصورة أحيانا تأتي مع الصورة يعيبكم به الصواب يعيبكم به، لكن طالب تحت أو التبطيل يعني تكون واضحة ثم أقرأ بصورة شديدة. نعم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها بسم الله مجريها. الشيخ محمد الإمام إمامنا الإمامة بسم الله مجريها ليه وليس مجريها لا تكن ياء خالصة. لماذا؟ لم ترد إلا في سورة هود هذه الكلمة عند حفص. أعجمي سهلت أخراها لحفصنا وميلت مجراها عند حفص. مجريها ليس مجريها. واضح؟ نعم أعلم. وقال ما لم أتت معك تماما يعني. وقال اركبوا فيها. وقالوا اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها. ليه؟ مجريها. نعم. لماذا تمت الألف إلى الياء؟ ولا تكن يا خالصة بل تقول مجريها. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هذا الحكم ايضا ما نتكرر في القران الا في هذا الموضع. اركب معنا الباء وقع بعدها الميم بخلاف الاخفاء الشفوي. الاخفاء الشفوي الميم وقع بعدها الباء لست عليهم بمسيطر. هنا العكس خلاص الباء وقع بعدها الميم فحدث الإضغام ووجب الإضغام. يا بني اركب معنا اركب معنا لا تقل اركب معنا اركب معنا. نعم. وهذا من الترتب. هذا من التنطع وهو كثير في القرآن. تنطع ماذا؟ كثير في القرآن، بدايات خاطئة وغير موفقة، واضح؟ وربما كانت يعني تتنافى مع تفسير الآيات، واضح؟ ولكن إذا فعلت شيئا أو وقفت على وقف فهب أنك ستسأل، فقل نعم وقفت على كذا فهذا وقف جائز، أو وقفت على كذا لأن بعض القراء من أهل العلم قال كذا وكذا. يعني مثلا أعطيك مثال، في آخر ربع من سورة الأنعام قول الله عز وجل: قل تعالى وما نحن بذلك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين

مقصود يعني لا تلوموا، الا ان ثمود كفر. في كلمات احيانا في اللغه مختلف فيها، مثل مصر مثلا، خلاص بعض قال لا تلوموا، ممنوع من الصرف على اساس ان هي اسم ايه؟ اسم ايش؟ اسم علم؟ ممنوع من الصرف مصر. فقول الله تعالى اهبطوا مصرا، هذا مصر من الامصار يعني بلد من البلدان. وقال بعضهم لا مصر تنور، واهبطوا مصرا فالمقصود بها مصر. يعني في كلمات مختلفه، المقصود يعني انك تقرا هكذا عليه الصلاه والسلام، الا ان ثمود كفر. نعم، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حينئذ. بعجل إيش؟ بص أنا أنظر إليها. بعجل حنين يعني مشوي. انا بروح في التنوين في الثريات بعجل سمين، فهو عجل سمين حنيف مشوي على الحجاره. فما لبث ان جاء بعجل حنيف، فلما راى ايديهم لا تصل اليهم نكرهم واقبل. يعني إليهم الناس لا تصل إليه نكرهم. فلما رأى، نعم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الرب وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لوط لمرقة في قوم لوط، لمرقة لا بلوط مرقف في قوم لوط. تقرأ لحن لوط، لوط لحن لوط، لوط وليس لوط. نعم، في قوم لوط إن في قوم لوط إن إبراهيم في قوم لوط. قلت بينك قلت أنت تقرأ أيضا في مكبر، يعني بلا مكبر لن يظهر القصر القلقلة عندك أبدا. في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم منيب، كل أن أسمع القلقلة منيب، لا تقل منيب. منيب لوط بلا مبالغة، بعضهم يبالغ يقول منيب لوط، لا خطأ، زجر الحروف ودفع الحروف أكثر من اللازم. لوط منيب، إلا إذا كان الحرف مشددا فنقول الحق، خلاص. وإن يكن مسكنا فبين، وحيث ما شدد فهو أبين. الحرف المقلقل عند الوقف عليه، عند إذا كان ساكنا بين القلقلة منيب، وحيثما شدد فهو أبين. إذا كان مشددا كان أبين للسامع، مثل قول الله الحق هكذا. نعم، إن إبراهيم لحليم أواب منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا. Oh, yeah. فرعون لا يستحق التفخيم، فرعون لا تكرر، إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون فرعون بالرشيد وما أمر فرعون وما أمر فرعون بالرشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وبئس ولولا كلمة من صبرت سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كل لما ليوفينهم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك لما لك لا تأمن. بس هو كان يعلمك او يقول لك انك تمد شفتيك. لا ما ينفع. سبحان الله القاعده الواحده في القران اللي هي ترى ولا تسمع. شوف سبحان الله القاعده الوحيده التي ترى في القران عند التطبيق وليس لها اثر في النطق الاشمام. ما لك لا تأمن. قول لي طب وانا اعمل كده ليه؟ الاعمى لا يميز النطق بالاشمام، ولكن هكذا وردت الروايه قراءه القران توقيفيا. هكذا قرأ صلى الله عليه وسلم وأمر بالقراءة هكذا. ما لك لا تأمن. فالقاعدة الوحيدة كان لابد أن تراها من شيخك قالها لك عبر الهاتف. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ووصيتهم أيضا. نعم بارك الله فيك. اقرأ يا مدني. قالوا يا لتنبئنهم بأمره. واستبق الباب وضبط القميص يفعل ما يا أيها الملأ ذلك ليعلم أني هذه ختمة للإطماع لا تفوت. قال هل آمنكم؟ قال آمنكم عليه إلا آمنكم عليه إلا كما آمنتم عليه إلا كما آمنتكم فلله خير حافظ تماما. قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتم إلا كما

فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لقوا